الراديو 90-90 هواها مصر. غريب وعجيب أمر الدراما الأمريكية دي يا أخي. انتشر في الفترة اللي فاتت فيديو من برنامج كرتون أمريكي شهير اسمه The Simpsons، كرتون كده في واد شعر أصفر واقف لفوق زي رجل الكنبة كده، اتعرض من كام سنة. البرنامج ده مطلع ترامب وهو بيكسب الانتخابات، ما تفهم بيترشح مش فاكرة حاجة كده يعني. الغريب انه لما اتعرض كانت معلومات كوكب الارض كلها عن ترامب في الوقت ده انه ده الراجل اللي معاه الحقوق الحصرية لمسابقة ملكة جمال الكون، لا اكتر ولا اقل. واحد مركب مقشة حمرة في دماغه كده وده اللي معاه مفتاح ملكة جمال الكون. حتى كتير ما كانوش يعرفوا انه هو صاحب امبراطورية اقتصادية مهمة ولا بتاع. الفيديو ده مش الاول ولا الاخير في الدراما الامريكية. يعني مثلا السينما الامريكية قدمت مورغان فريمان وداني جلوفر في ادوار رؤساء لامريكا حتى من قبل ما يكون باراك اوباما ده معروف على الساحة السياسية اصلا، يعني ما كانش ممكن يتخيله يعني. وبعدها بكام سنة بقى رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، أول رئيس من الأفرو أمريكانز. الله، هو في إيه يا جماعة؟ هي الدراما الأمريكية بتضرب الودع ولا إيه؟ الصراحة الدراما الأمريكية لا بتضرب الودع ولا لو إيه ولا اسمها إيه ولا إيه دي ولا لو إيه أما القصد يعني، هي لا بتضرب الودع ولا مكشوف عنها الحكاية. كل ما في الأمر إن في سقف للحرية وإن ناس عندها القدرة على قراءة الواقع والاستفادة منه لخلق رأي عام قادر يستقبل الفكرة. يعني حرب الخليج مثلا، أثناءها وبعدها السينما الأمريكية هرتنا أفلام عن القوة الأمريكية وقد إيه الجندي الأمريكي ده ملوش مثيل، من باب يعني شحن الناس لقبول الفكرة إن العراق ضمن محور الشر والجندي الأمريكي رسول الديمقراطية والخير. حتى أفلام نهاية العالم لازم تبدأ من أمريكا وتنتهي عند أمريكا، وفي كل الأفلام هتلاقي النهاية واحدة، العلم الأمريكي بيرفرف في السماء والبطل بيقول لك عاجي جدا عاجي عاجي موت، يعني هنبني أمريكا من تاني، هنقدر نستعيد نفسنا من جديد. زي ما بقول لك كده، شحن معنوي عالي جدا يا عم وملوش مثيل الصراحة. هناك الدراما بتلعب دور مهم جدا في تشكيل الوعي وإدارة الوعي كمان. ما اقدرش اقول ان كتاب الدراما بياخدوا تعليمات وما عنديش معلومة خالص، وإلا حنكون بنفتي صراحة أنا اللي أعرفه، لأ ما بياخدوش تعليمات، بس نقدر نقول من المتابعة إن مفيش فيلم بيتعمل من غير هدف ومفيش مسلسل بيتعرض من باب الترفيه المطلق. يعني الحدوتة كلها موجهة لرأي عام وسيطرة عليه وعلى أدواته وإدراكه بشكل حقيقي. يعني لما نتفرج على السينما الأمريكية في آخر 20 سنة هتنبهر جدا بعدد الأفلام اللي بتتكلم عن نهاية العالم بشكل حقيقي، وهتحس إن الدنيا بتودع خلاص. اتفرج على أفلام غزو الكائنات الفضائية، مفيش نجاة ولا مهرب إلا من خلال أمريكا. حتى أفلام السوبر هيرو كلها في أمريكا، سوبرمان سوبر مش عارف ايه، سبايدرمان مايرنمان فايرنمان، كل الحاجات دي في أمريكا. الموضوع ما تاخدهوش ببساطة، هو مش مجرد ترفيه ولا تسلية. مثلا في الانتخابات الأمريكية اللي فاتت روبرت دينيرو وهاريسون فورد الاثنين عرضوا ترامب بشدة فظيعة. ده روبرت دينيرو ده عمل فيديو أقل ما يوصف فيه إنه يعاقب عليه القانون، وفي مصر بقى ياخد يلبس وش كده تهمة سب وقصف. بس إيه اللي حصل بعدها؟ ولا أي حاجة. دول رموز فنية ومؤثرة في الملايين، رأيك قوله، لكن في السينما والدراما التلفزيونية أنت ملتزم بالسكريبت المكتوب. الفكرة هناك في القدرة على توجيه الرأي وإمكانية السيطرة عليه. اتفرجوا بس اخرجوا بره إطار التسلية، شوفوا الأفلام بعين تانية، وفي سياق اللي بيحصل هتحسوا بفرق كبير. خلونا نتفرج على اللي بيحصل ونشوف الدراما الأمريكية في فترة ترامب هتعمل إيه وتقدم إيه وهتسوق لإيه. خلونا نتفرج ونبقى نرجع نكمل موضوعنا لأنه مخلصش.